بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. الصلاة هي عمود الإسلام وهي الأساس من الإسلام، فالصلاة هي كل شيء في العائد البشرية، فنريد من المسلمين أن يدوا هذه النصيحة والأمانة، فإذا تنصحنا فيما بيننا وأدينا الصلوات في المساجد وقمنا بواجبنا فإن شاء الله تكون عمود لنا ونور لنا في ذلك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أو الفرق الذي يفرقنا بين وبين الكفار هو الصلاة، وذكر سبحانه وتعالى وذكر النبي الكريم والصحابة مواضع ومواقف للصلاة، ذكر أن الصلاة بها أو أوقات هذه الصلاة تكون سبحان الله أوقات إجابة أو أوقات مباركة للصلاة، وفي موضع من مواضع الصلاة أو في موضع من أنواع الصلاة ألا وهو صلاة الوتر أو صلاة آخر الليل، يذكر أن الملائكة في آخر المساء تنظر إلى الأرض وتنظر إلى البيوت والمنازل، فسبحان الله المنازل التي تقام فيها صلاة الوتر أو صلاة آخر الليل وقيام الليل سبحان الله تشع نور عند الملائكة، فالملائكة تعرف أن هذا المنزل يقام فيه قيام الليل، فتبقى الملائكة كل يوم سبحان الله تتابع المنازل التي تقام فيها قيام الليل وصلاة الليل والوتر، وسبحان الله في اليوم الذي لا تقام فيه صلاة الليل أو لا تقام فيه قيام الليل في هذا المنزل تستعجل الملائكة وتسأل بعضها البعض أين هذا الشخص، لماذا هذا المنزل لم ينير اليوم، لماذا لا يوجد نور هذا المنزل، فتسأل الملائكة إلى أن يصل الخبر أن فلان به مرض، فلان به علة، فلان همه هم، فلان لديه شيء مشغله، فتبقى سبحان الله الملائكة تدعو الله وتسأل الله وتتقرب إلى الله بأن يرفع عنه الهم ويرفع عنه الغم ويرفع عن أي شيء يضره أو سوء، وتدعو له بالتوفيق إلى أن يفتح الله عليه ويفرجه عليه سبحانه وتعالى ويرجع إلى قيام الليل ويرجع إلى الصلاة ويرجع المنزل المشع بإذن الله. الصلاة هي أساس الدين، ومدون الصلاة ما في لا توفيق لا في الحياة ولا في أي شيء. وأتمنى من الإخوة المستمعين أن ينصحوا أبنائهم وزملائهم وجيرانهم بطريقة حلوة وتكون طيبة على القلب، والافتتاح هو الصلاة، واللي كان متخاذل في صلاته إن شاء الله يقدر الحين يعني يصلي مع الجماعة، وزي ما يقولوا يعني شو اسمه ذا في الجماعة بركة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مع الجماعة 27 درجة أحسن من صلاة الفرد. والله أنا دائما أوصي وأحب أنصح أخواني ونفسي طبعا مقصرة عن الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت الصلاة صلح سائر أعمال العبد، وإذا فسدت سائر فسد سائر أعمال العبد. فننصح الشباب ممكن إحنا نكون مقصرين في أعمال خيرية، الصدقة، البر، الإحسان، لكن أنا أوصيكم ونفسي إن الصلاة حتى يعني مع الأذان نكون في المسجد، في نصهم يكون بعد الإقامة مع الإقامة، لكن إن شاء الله نفضل أن نكون على الصلاة ونحافظ على الصلاة، وإن شاء الله ربنا ييسر لنا الأمور إن شاء الله بعد الصلاة، كل شيء ييسر إن شاء الله يا رب. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني الأمة هذه ميزت عن باقي الأمم بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، باقي الأمم يعني ما في أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر زي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا حاب أنصح إخواني يعني خلف الشاشات أن موضوع الصلاة، يعني موضوع الصلاة هو أهم موضوع، يعني نحن قد ما نسوي أشياء من ذنوب من معاصي من هذا يبقى الصلاة هو أهم حاجة في ديننا، إذا كان صلح الصلاة وإذا كان إن شاء الله باقي الحياة تكون مستقيمة. حتى كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل مماته الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني ما ذكر بر الوالدين ما ذكر أي حاجة، ذكر أول حاجة الصلاة، فالصلاة هي أهم حاجة في الدين، إذا صلحت إن شاء الله باقي الأعمال كلها تصلح بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد ترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن أحب أن أوصي شبابنا شباب الأمة الإسلامية وخاصة شباب المملكة العربية السعودية بالصلاة، فالصلاة كما قال تعالى في القرآن الكريم: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام عندما تضيق على المسلمين يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، وكان يقصد الصلاة. فالصلاة هي مهمة في حياة الشباب، وهي بداية الطريق المستقيم الذي يصل به الإنسان إلى هدفه الأسمى، وهو مغفرة الله عز وجل ودخول الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صلاتهم، وخاصة في هذا الشهر الفضيل الذي نتمنى أن يعود علينا وعليكم بالبركة واليمن، والسلام عليكم. نتكلم عن الصلاة لأن هم شيء في الإسلام عمد الدين، يعني أوصل نفسي والناس بنحافظ على الصلاة. أنا عمد الدين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة فيها راحة للنفس، طمأنينة، يعني أمور الحياة تيسر بإذن الله بالصلاة، توفيق بإذن الله يكون بداء الصلاة. والله قدم رسالة لأخواني وأحبابي، أول شيء الصلاة. الدين الإسلامي وصانا بالصلاة، الملعب ما يمنعك عن الصلاة، ما يمنعك عن الزكاة، ما يمنعك عن التصدق، ما يمنعك عن المساعدة. المساعدة يعني مو شرط بمساعدة لازم من جيبك، لازم مساعدة مالية، مساعدة بعدة طرق بعدة نواحي، مساعدة دينية، مساعدة أخوية، شايف؟ والصلاة أساس الدين وأساس الحياة، والإنسان إذا ما بيصلي مش بيستفيد من حياته كلها. هذه النصيحة اللي عندي، أنا أنصح أغلب الشباب بالصلاة وهي أساس الدين. والرسالة اللي حاب أوصلها لأغلب الشباب اللي هي بالخلق الديني، بالأخلاق الديني. إحنا شعب مسلمين، لازم نتبع الطرق الإسلامية. أنا شايف أغلب الشباب الآن وقتنا الحاضر يتبع الغرب بشكل طبيعي، بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. أنا بصراحة أنصح أغلب أخواني الشباب يحاولوا يمشوا بالطرق الإسلامية، يعني ما يمنعك أنك تكون مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا في حياتنا وبعد مماتنا. هذه رسالتي، يعني رسالة بسيطة ومختصرة. بلغوا عني ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح، إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.